إذاعة بريدة تقدم قرآن ربي كل حين نتلوه بالحق اليقين، جدا لنا النور المبين، كم خاشعا فيه شدا، يا من ترى قلبا سقيم وتزور بالحب اليتيم، إن كان في الدنيا عليم عطفا تمد له يدا، عطفا تمد له يدا. يا شهر الهدى، رمضان يا شهر الهدى، رمضان يا شهر الهدى. نعطي الفقير بلا حساب، للخير نطرق كل باب، نرجوك رباها الثواب، لولاك أعمالي سدى، لولاك أعمالي سدى. بالصبر نمضي في الدروب وإليك يا ربي نتوب، من قبل أن تبنى الخطوب، رباه جنبنا العدا، رباه جنبنا العدا. يا شهر الهدى، نور بدا وسناه قد طاف المدى، حييت يا خير الشهور رمضان يا شهر الهدى، رمضان يا شهر الهدى. وبليلة القادر لنا من خيرها عطر المنى، كألف شهر في الدنا، قد فاز من فيها غدا، قد فاز من فيها غدا. شهر الصيام بخير نور، ضيف السعادة والسرور، أشدو أيا خير الشهور، شوقا ويغمرني صدى، شوقا ويغمرني الصدى. رمضان يا شهر الهدى، رمضان يا شهر الهدى. قرآن ربي كل حين نتلوه بالحق اليقين، جدا لنا النور المبين، كم خاشعا فيه شدا، يا من ترى قلبا سقيم وتزور بالحب اليتيم، إن كان في الدنيا عليم عطفا تمد له يدا. تمد له.